بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا الباب من سلسلة الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله لينصح أهل التوحيد والإيمان بترك في تحقيق التوحيد، ومن ذلك الألفاظ التي تركها من كمال التوحيد والقول بها من ضعف تعظيم الله عز وجل وتوحيده، ومن ذلك إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة هي العهد والميثاق، ولأجل هذا قيل عن أهل الكتاب إنهم أهل الذمة إذا كانوا في بلاد المسلمين، ومن ذلك قول الشاعر النجاشي الحارثي: يهجو قبيلة قبيلة لا يغبرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ولا شك أن إعظام الله عز وجل يقتضي أن تعظم ذمته، فالميثاق والعهد الذي أخذ بالله عز وجل وعلى ذمة الله وعلى ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يوفى به تحقيقا للتوحيد الواجب، وإخفار ذلك يعني نقضه لا شك أنه من ضعف تعظيم الله عز وجل ومن وهن في توحيد العبد لا ينبغي أن يقع فيه المسلم. وأورد رحمه الله الدليل الذي يدل على هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. هذا أمر من الله سبحانه، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا أعطيتم عهد الله بأن قال إنسان لآخر: عليك أو لك عهد الله أن أؤمنك على نفسك فلا أؤذيك، أو أن أكون معك صادقا، أو أن أحفظ سرك، وما شاكل ذلك، فإنه يجب وجوبا أن يفي الإنسان بهذا العهد والميثاق الغليظ، لأنه عهد الله عز وجل، وإخفاره منكر عظيم، حتى إنه لا كفارة له إلا التوبة، وذلك لعظمته. ليس الشأن فيه شأنا هينا، بحيث إنه يمكن أن يكفر بكفارة كما هي كفارة اليمين مثلا، كلا، هذا الذنب لا كفارة له عند أهل العلم، وذلك لأنه أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. مر بنا ما يتعلق بالأيمان في الدرس الماضي، وهذه الأيمان التي أمر الله عز وجل بحفظها وعدم نقضها هي الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، وليست الأيمان التي تتعلق بالحث أو المنع، فإن هذه يجوز عدم الإبرار بها، بل يستحب إذا ظهرت المصلحة في ذلك. أعيد قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني إذا أقسم الإنسان بالله عز وجل في عهد أو عقد عقده فواجب عليه أن يفي بذلك ولا ينقض يمينه. أما الأيمان والأقسام التي تتعلق بحث النفس أو منعها من أمر من الأمور، فإن هذه يجوز للإنسان أن لا يفي بها، يجوز أن ينقض هذه اليمين ولا يفي بها مع نزول الكفارة في حقه في تفاصيل عند الفقهاء، بل كما ذكرنا في الدرس الماضي إن هذا مما يستحب متى ما ظهرت المصلحة في ذلك. وقد مر معنا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تعلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. سنت. هذا الحديث حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقد خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو حديث طويل وفيه مباحث شتى، الشاهد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن. الخطاب كان من جملة وصية كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أمير الجيش أو السرية. السرية قطعة من الجيش، قيل تبلغ من 100 إلى 400، قيل من 100 إلى 500، قيل من 5 إلى 300. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمير هذه السرية أو ذاك الجيش بهذه الوصية العظيمة، ومن ذلك قال: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم وافقوا على أن يستسلموا بشرط أن يأمنوا على أنفسهم بجعل ذمة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، تجعل لهم أو تجعلون لهم يا معشر المسلمين ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثلا ألا يعتدى عليهم، أن يحفظوا في أموالهم إلى غير ذلك. ها هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل الأمير لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما ينزلونهم على ذمتهم وذمة أصحابهم. والسبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشأن أن ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرها عظيم وواجب الوفاء بها، والمقام فيه جيش، وربما كان من سوادهم أو من جهالهم من وقع في إخفار ذلك العهد، فيكون قد وقع أمر عظيم وهو إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع ما في ذلك من إساءة سمعة الإسلام والمسلمين. فالأهون إذن أن يلتزم لهم بذمة المسلمين، بذمة أمير الجيش أو أهل هذا الجيش، أما أن يلتزم لهم بذمة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم فهذا أمر محفوف بالخطر، ويترتب عليه أو قد يترتب عليه مفسدة عظمى، ألا وهي إخفار ذمة الله ونقض ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من تحقيق التوحيد، تعليم من نبينا صلى الله عليه وسلم لنا معشر المسلمين على تعظيم الله عز وجل وعلى تحقيق التوحيد له تبارك وتعالى، ومن ذلك أن يعظم كل ما يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، ومن ذلك الذمة والميثاق، والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث أن العلماء استنبطوا منه قاعدة مهمة من قواعد الشرع، وهي احتمال أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما. يرشد إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة صحيحة يدل عليها أدلة كثيرة في الشريعة، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. قال رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله له أحوال ترجع إلى ثلاث. الأولى أن يقسم على الله عز وجل في شأن خبر من خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول مثلا والله ليدخلن الله المؤمنين الجنة، والله لا يعذبن الله الكفار في النار، والله لتكونن العاقبة للمتقين، إلى غير ذلك مما جاء الدليل عليه في الكتاب والسنة، فهذا الإقسام لا حرج فيه. القسم الثاني الإقسام على الله الذي ينشأ عن عظيم الإيمان به وكمال حسن الظن به تبارك وتعالى، ويدل على هذا أدلة عدة في الصحيحين وغيرهما. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية، يعني سن جارية من الأنصار، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوهم على الصلح أي الأرش، فأبوا إلا القصاص. فقال أنس بن النضر أخو الربيع يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. وفي رواية في الصحيحين وفي رواية في البخاري قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. ثم إن أهل تلك الجارية رضوا بالأرش وقبلوه. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم أن من أقسم على الله إنما كانت أم الربيع وليس أنس ابن الربيع وليس أنس من النضر. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في قصة عمر رضي الله عنه وهي مشهورة، قال: يقدم عليكم مع أمداد اليمن أويس بن عامر، يعني القرني. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه كان به برص فذهب عنه إلا موضع درهم، وأنه كان له والدة هو بها بر، قال: لو أقسم على الله لأبره. وأيضا جاء عند الترمذي بإسناد حسن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك الذي هو أخو أنس ابن مالك رضي الله عنهما. إذن هذه أدلة تدل على أن هؤلاء الصالحين المؤمنين لو أقسموا على الله عز وجل لأبر قسمهم، والمعنى أن الله عز وجل يجيبهم إلى ما أقسموا ولا يحنثهم في يمينهم لكرامتهم على الله تبارك وتعالى. كأن يقول مثلا: والله لا يكون كذا، مما يقدره الله مما قد يقدره الله عز وجل في المستقبل أو لا يقدره، أو يقول: أقسمت عليك أي ربي أن يكون كذا وكذا. فإن هذا من الأمر الذي يرتقي إليه الكمن من المؤمنين، كما جاء في هذه النصوص وغيرها. ولكن هذا الباب ينبغي أن يتنبه المؤمن إلى أنه مرتبة منيفة لا يرتقي إليها إلا الكمل، وأما من كان دونهم فلا ينبغي أن يقتحم هذا الباب. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا المقام مقام ناشئ كما ذكرت لك عن حسن ظن بالغ بالله تبارك وتعالى، يظن أن الله تبارك وتعالى سوف يقع منه ما سوف يكون منه تبارك وتعالى، وسوف يقدر سبحانه وتعالى الشيء الذي أحبه ورغب إليه، لأنه يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو يرجو الله أن يجيبه إلى هذا الشأن الذي أقسم على الله عز وجل في شأنه، وبالتالي فهذا القسم من أهله لا حرج فيه. يبقى القسم الثالث وهو الموضوع الذي عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لأجله، وهو الإقسام على الله الذي ينشأ من سوء ظن بالله أو عدوان على الخلق أو إعجاب بالنفس واحتقار للغير. فلا شك أن هذا من ضعف التوحيد، وتركه من تحقيق كمال التوحيد الواجب. على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر، كما دل على ذلك الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ستسمعه فيما أورد المؤلف رحمه الله. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه مخرج في صحيح مسلم، وفيه أن رجلا قال لآخر أو قال في شأن رجل آخر: والله لا يغفر الله لفلان. وقع في هذا الأمر المذموم الخطر، وهو أن أقسم على الله عز وجل أنه لا يكون كذا، أو أنه لا يفعل تبارك وتعالى كذا، فكانت هذه الكلمة سببا لمقت الله عز وجل له، وسببا لحبوط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. إذ قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي. يتألى يعني يقسم ويحلف. الألية هي اليمين أو القسم أو الحلف، كما قال كثير عزة: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا دليل على أن الإقسام على الله عز وجل كهذه الحال التي كانت من هذا الإنسان لا شك أنها ذنب عظيم. وجاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة قريبة من هذه أيضا، وهي في شأن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين. أحدهما كان يذنب، رجل عاصم، والآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد بالعبادة. فكان العابد إذا رأى ذاك المقصر يقع في الذنب ينصحه ويقول له: أقصر، كف، لا تفعل. وذاك الرجل يقول: خلي عني، خلني وربي. فرآه مرة على ذنب استعظمه فقال: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال عندها وبئس ما قال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة أبدا. فبعث الله عز وجل الملك فقبض روحهما، ثم جمعهما عنده تبارك وتعالى، اجتمعا عند رب العالمين جل وعلا، فقال سبحانه لهذا المذنب، قال لهذا المذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال لهذا العابد الذي تألى على الله عز وجل، قال: أكنت بي عالما، أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال سبحانه وتعالى: خذوه إلى النار. عند ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله السلامة والعافية. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أن رجلا كان يصلي، فلما سجد جاء رجل فوضع قدمه على عنقه، فلما انصرف قال: وضعت قدمك على عنقي وأنا ساجد، والله لا يغفر الله لك أبدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأدخله الله النار. إذن يا أيها الإخوة، هذا المقام مقام عظيم، ينبغي على الإنسان أن يحفظ فيه لسانه، وأن يحذر أن يقع في هذه الهوية العظيمة، وهي أن يقسم على الله عز وجل إقساما ناشئا عن سوء ظن بالله عز وجل، أو تحكم في فعله تبارك وتعالى، أو اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على أن يغفر هذا الذنب، فإن رحمته تقصر وتضعف عن ذلك من كان منه ذلك، فلا شك أنه واقع في ذنب عظيم. تبقى عندنا مسألة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفرت له وأحبطت عملك. ما هذا الحبوط؟ أهو الحبوط الكلي أم الحبوط الجزئي؟ المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحبوط قسمان: حبوط كلي، يعني أن تبطل حسنات الإنسان، أن تزول أو أن يزول جميع ثوابه على أعماله بالكلية، وهذا لا يكون إلا بالكفر بالله عز وجل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والحبوط الجزئي هو بطلان بعض الثواب لا جميعه، وهذا يكون بفعل المعاصي التي هي دون الكفر. ويدل على ذلك قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ويدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال أهل التفسير يعني بالمعاصي. ويدل على ذلك جملة من النصوص أخرى. المقصود أن الوارد في هذا الحديث هل هو من الأول أو من الثاني؟ اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، ومنهم من قال إن هذا القائل كان منه عمل آخر هو ناقض من نواقض الإسلام كان السبب في حبوط عمله، وقال آخرون إن هذا الإنسان كان قائلا هذه الكلمة، يعني مقسما على الله عز وجل، متحكما في فعله، مستحلا لذلك، وهذا كفر فحبط عمله لاستحلاله. وقيل إن هذا كان حكم هذه الكلمة في شرع من قبلنا. وهذه التوجيهات بادية الضعف والتكلف، والتحقيق في هذا المقام إن شاء الله أن يقال إن هذا الرجل كان بين أمرين: إما أن يكون قوله هذا والله لا يغفر الله لفلان ناشئا عن اعتقاد أن له مكانة عند ربه ومزية وفضيلة، بحيث إنه يحكم على الله عز وجل، فالله عز وجل يفعل ما يأمر به، ولا شك أن الأمر إن كان كذلك فيكون هذا الإنسان قد كفر بالله عز وجل، وبالتالي يكون حبوط أعماله حبوطا كليا. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الإنسان قد قال هذا القول عن طرف من سوء الظن بالله عز وجل، أو إعجاب بنفسه واحتقار لهذا الذي قال فيه ما قال، وبالتالي فيكون قد وقع في ذنب عظيم ولا يصل ذلك إلى حد الكفر، وعليه فيكون حبوطه حبوطا جزئيا. ويبقى بعد ذلك النظر في قوله في الحديث: وأحبطت عملك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد هنا مطلق العمل لا العمل المطلق، وقد عرفنا في دروس سابقة الفرق بين الجملتين، فهذا قد أحبط الله عز وجل عنه جملة من أعماله. قد يكون الذي أحبط أعمال الجوارح، قد يكون الذي أحبط أعمال الجوارح، فإن الذي قرره طائفة من أهل العلم منهم ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري، قرر أن العمل إذا أطلق في النصوص فإنه ينصرف إلى أعمال الجوارح، وربما الأمر يحتمل أن يكون الذي أحبط العمل الذي أعجب به هذا الإنسان، والله تعالى أعلم. من فوائد هذا الحديث أن نعلم خطر اللسان، فاللسان شأنه عظيم، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، هل يكب الناس على وجوههم أو قال عليه الصلاة والسلام على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذه كلمة قالها هذا الإنسان فأوبقت دنياه وأخراه، عافان الله وإياكم من ذلك. الأمر خطر، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق إلى المغرب، على الإنسان أن يحترس في كلامه وأن يتنبه إلى ألفاظه، فلعله يقول الكلمة التي تكون سببا في تعاسته، عافان الله وإياكم من ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق حين قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني أن أسباب دخول الجنة أو النار قريبة، ربما يدخل الإنسان الجنة بسبب لا يظن أنه يبلغه ما بلغ، والشأن في الطرف الآخر كذلك، وهذا مثل تضربه العرب إلى قرب الشيء، يقال هذا أقرب إليك من شراك نعلك، يعني الأمر قريب جدا، فأسباب الجنة والنار أسباب قريبة، ومن ذلك هذه الكلمة التي قالها هذا الإنسان فأوجبت سخط الله تبارك وتعالى عليه. ومن ذلك أيضا أن نعلم خطر الغضب، الغضب مجمع الشر، على الإنسان أن يتنبه ويتحفظ. هذا الإنسان قال كلمة في لحظة غضب فأوردته هذا المورد العظيم. ومن تلك الفوائد أيضا أن نعلم صحة معتقد أهل السنة والجماعة في شأن أهل الكبائر، في شأن العصاة، وأنهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هذا إنسان يذنب يرتكب المعاصي ويناصح ولا يستجيب، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد غفر له وأدخله الجنة. الله عز وجل ذو رحمة واسعة، لا ينبغي على الإنسان أن يحجر رحمة الله تبارك وتعالى ولا أن يسيء الظن بالله جل وعلا. الله تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم فلا يقع فيما وقع فيه أهل الوعيد من القنوط أو التقنيط من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن تلك الفوائد أيضا درس مهم ينبغي أن يتنبه له الدعاة إلى الله وأهل الحسبة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، حذاري أن يظنوا لما كانوا في موقع التوجيه والنصح أنهم أرفع من غيرهم وأن من سواهم محتقر، وكذلك أن يحذروا من الألفاظ التي تقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، أو تجعلهم يسيئون الظن، أو تجعلهم ييأسون، وبالتالي فإنهم يعبون من المعاصي عبا. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، بل ينبغي أن يجمع بين الترغيب والترهيب، وأن يبين للناس سعة رحمة الله عز وجل، إلا أنها قريبا من المحسنين، فينبغي على الإنسان أن يحسن حتى يكون قريبا من رحمة الله تبارك وتعالى. هذه جملة من الفوائد التي جاءت في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله السلامة والعافية. كأن المؤلف رحمه الله يميل إلى أن القصتين واحدة، ما جاء في حديث جندب وما جاء في حديث أبي هريرة قصة واحدة، والأمر على كل حال محتمل. لكن ليس الأمر مقطوعا به، وذلك أن خاتمة ما جاء في هذا الحديث الذي في الباب أن الله تبارك وتعالى قال قد أحبطت، قد غفرت له وأحبطت عملك. وأما الذي جاء في ختام تلك القصة التي جاءت في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وغيرهما، فيه أن الله عز وجل أدخل هذا الجنة وأدخل ذاك النار، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.